نعم وليس بالعراق. إذا علي هو الذي خرج لمعاوية. الخارج علي. لا. الخارج حركة. شيخ فعلي هو الذي ذهب إلى معاوية، معاوية لم يخرج لعلي. ولذلك القتال صار بالشام ولم يخرج في العراق. معاوية رفض البيعة. علي قال لك بايع كفاية. وخرج ليقاتله. ليه؟ وانا مستعد اناقش هذا بس اتصور ما ادري انا ما عندي مشكله ترى قاعد في ايران ما عندي انا والله مستعد زين هذه قضيه زين هذه قضيه انا مستعد الان لما تقول ان معاذ لما رفض البيعه جاز لعلي ان يقاتل زين ولو خرج له من جيش وقاتل زين لا تقول لي هذا مو مثل هذا زين اذا ياتيك اخر يقول يزيد جاز له ان يقاتل الحسين عرفت لان البيع تمت ليزيد والحسين رفض البيعة بالضبط تماما زين بل زيادة على هذا أن معاوية لم يخرج لعلي والحسين خرج ليزيد عرفت مع أن أنا إيش أنا مع الحسين ومع علي عرفت لكن ما أطعن في معاوية زين أنا ما أطعن في معاوية ولا قلت اللي قاله الحمد لله عندي نسأله إلي الله يجزاه خير لا يحط لنا إجابات قبل ما نتكلم زين إن قضية والله إن الحين بتقولون شيء ما قلت شيء لكن انا اقول هذه قضيه حكم والحكم يبي له سيف ومنسف زين انا كحاكم لما اشوف حركه ما هي طيبه زين وارى ان شررها ممكن يطير ممكن اذبح لي واحد اثنين زين على اساس انها تستقر الامور لازم الحاكم يخوف لازم الناس تهاب الحكم زين قضيه ان شلون تهاب ما تهاب هذا موضوع ثاني زين منو اللي يقتل منو اللي ما يفهم موضوع هذه اجتهاد اجتهاد مثل ما الشيخ اجتهد الامام علي وخرج الى معاويه انا كحاكم اجتهد وقلت حط ضابط قلت لي ما حكم خلاص حكم انا طبعا حكم الله صح زاد الله اختلف شيخ هذا يصير الله طيب علي قول الله عز وجل شيخ انا اقصد على قضيه الآن هذه الأمور وصلت في أمتنا وهي يعني نحن نرى من تبديل سنين الشيخ أنت تقول الحاكم الحق يقتل اليوم أنت حق إنسان أوروبي لا لا لا لا يقتل مواطن ما يصير أنت لك مظاهرات لك طريقة رسمية أنت ما حق الحاكم ما له حق أن يقتل أي أحد مو صحيح مو صحيح الآن الآن الآن الآن الآن لما تيجي حق الأسباب المبيحة للقتل الآن المفسد في الأرض إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأمر الفساد أن يقتلوا أو يصلوا بتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، من يقول ما له حق إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول زين إذ من جاءكم وأمركم جميع فرقة فقتلوه كائن من كان، من يقول ما له حق؟ هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أنا قاعد أتكلم إنسان مخطئ مبطل ما أتكلم مخطئ حجر العدي مخطئ يرى أن هذا الحق معاه وأن هذا الإنسان باغي وخرج وأخطأ ويعتذر بعد فهد انت كنت تقول حق ربيعه انه شنو مخطئ ولا مخطئ؟ انا اسالك سؤال نفسه حجه مخطئ ولا مخطئ؟ يحدث في الامير وهو يخاطب الجمعه قدام الناس بالصخر مخطئ ولا مخطئ؟ اخر بس هذه ما يقدم ما يقدم هذا سؤالي اللي يقدم ما يقدم واحد بس واحد ما يطلع جميل الحين اسال المبحث اللي بعده اخر مبحث بس ولا لا لا عندي نقطه بالخمس دقائق ما شاء الله مؤدى واقعي جدا اول مره زين كان بركي صراحه بس معامل يا أول شيء أنا أتمنى كان اليمعة تكون على موضوع أفضل من هذا يعني صراحة إن شاء الله موضوع كنت أقول لك من قبل أدري لا يقدم ولا يأخر راح ينبني عليه عمل ترى أنا موضوع يمكن وصول الإخوان أنا ما لي شغل هم حضروا الأحاديث وكذا بس أنا من زمان قريت التاريخ من زمان دخلت التاريخ خاصة فتنة قريت فيه وايد داخل بنية إن معاوية متعول ومعاوية كان يريد قتل عثمان وعلي كان كذا وكلهم جزاهم الله خير ويبون الحج زين وقلت حق اخوي يوسف انا ما احط بذمتي ان معاويه يشرب ولا خمر على روايه واحده تؤول 100 طلب ولا احط بذمتي ان والله الربا والجلود والذهب انا عندي مساله واحده يا جماعه خلينا نبسط التاريخ عشان تفهم عقولنا التاريخ طرح بطريقه ما نفهمها، معاويه يرد الحق، يرد قتله عثمان وكذا وقتل، بعد ما قرينا طلعت بصور وفي من العلماء من يرى بهذه الطريقه ان معاويه رضي الله عنه كان يقاتل لاجل الخلافه. واحد يقول لي صحابي ما ادري، لا صحابي العين والراس زين. الله يقول عن اهل البدر منكم من يرد الدنيا ومنكم من يرد الاخره. الحسن البصري يقول عن ابو موسى وعمر بن العاص في التحكيم كان ابو موسى وعمر منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الاخره. فانا هذه مساله لها جزاه الله خير نعم، ولكن شو المانع رجل في نفس ما في نفس اي انسان كان يقاتل اجل الحكم. ادله على هذه شواهد كثيره بعد التحكيم الشيخ سواء عزلوه ولا ما عزلوه بغض النتيجة عن اختلاف الرواية، نرى فعل معاوية بعد التحكيم يرسل أمير للحج وعلي يرسل الأمير، يرسل أخذ من علي مصر، أخذ من مكة، أخذ من المدينة، أخذ من الشام اليمن، أرسل بسط من أرضاك وهو ذهب إلى اليمن، دخل مكة ودخل المدينة ثم ذهب اليمن، وأرسل رسول إلى البصرة واستجير بأحد القبائل، وحصلت البصرة كان معقل جسمه، وحصلت شوشارة وقتال والناس في القلعة أحرقوا. إنزين فأنا أطلع بهذه النتيجة يا جماعة، خلينا نبسط الأمر. رجل إنسان في نفسه يعني خلينا نقول شيء من الدنيا كما كان في أهل بدر نفسهم شيء من الدنيا، وقاتل لأجل الخلافة، والأدلة والشواهد عليها كثيرة جدا. حتى عمرو بن العاص في آخر حياته يندم على جسمه موت، يقول ثم تلبست بعد ذلك بالسلطان وأشياء فلا أدري علي أمري، كان يتحسر. وحتى في صفين من الصحابة كان مع معاوية، معاوية وعمر بن العاص كبار الصحابة، المغيرة وهؤلاء أتوا بعد التحكيم، ما انضموا إلى معاوية إلا بعد التحكيم. زين قبل التحكيم عمر بن العاص وصغار الصحابة أو اختلف عليهم، عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، بسر بن أرطاء، من اختلف معه؟ علي من معه؟ وعلي أهل كثير من أهل بدر، وهو في رواية مصحت الله العالم ما من بدرين إلا وهو معي، كان معه قيس بن سعد بن أبي عبادة، كان معه عمار بن ياسر، كان معه الحسن والحسين، عبد الله بن عباس. فالحد كان واضح، ومعاوية تبين لأنه هو الباغي، تقتلك في الباغي، ومع ذلك مثل ما أقول أتى بتأويل باطل واستمر في القتال. فأنا بهذه المسألة شيخ أن نصحح التاريخ يا جماعة، معاوية كان يقاتل لأجل الخلافة رضي الله عنه، في شيء في قلبه شيء من الدنيا كما كان في أهل بدر في نفسهم شيء من الدنيا، هذا ما يعيبه كإنسان. ولكن خلينا نبسط التاريخ عشان تفهم عقولنا. ولكن تقول لي رتبة عثمان وقلت لكم بعد التحكيم أرسل جيوش غير هذا إلى علي، حتى في النهاية قال لي جماعة الناس قتلوا بعض هو ومعاوية علي، خلنا نوقف الناس قتلوا بعض. بعد التحكيم أرسل جيوش على علي، أخذ منا المناطق، أخذ منا المدن، أخذ منا البلدان، وقعت معارك لا تعد ولا تحصى. ورجل وفي روايات إن صحت يا شيخ، أنا ما أدري والله من كذا، ما أدري تفاصيل في التحكيم لما أمر إحدى الرسل معاوية يقول حق الرسول علي إن شو اسمه أبايعه إن تركني أميرا على الشام ولم يلزمني ببيعة أحد بعد. معنى الرواية إذا يخليني أمير الشام وما يلزمني أبايع أحد بعده، لأن كان الظاهر يعني خايف إنه يأمر البايع، فأنا مستعد أبايع. والأمر كما تعلمون لما ولي معاوية لم يقتل قتلة عثمان، حتى هذا عمرو بن حرب الخزاعي اللي كان حق قتلة عثمان قتل زياد، أرسل رسالة إلى معاوية إنه كان من أصحاب حجر وليس قتله لأنهم قتلة عثمان، ترك الكثير ولم يقتل واحد يغسل شو اسمه قتل قتلة، وإن كان الحجاج قتل بعض قتلة عثمان. فأنا هذه مسألة بس يا جماعة اللي دخل بهذه الطريقة ببساطة تدخل عقلنا، بس لما تقولون رجل لا واختلف ويريد الحق ويتبين الباطل وتقتلك الفئة الباغية ويصر، أنا ما أظن يا جماعة اسمح لي، أنا بس هذه النقطة ترى اللي اسمها. وقلت شيخ أنا دشيت التاريخ بهذه النية أنه كان رجل يريد كذا ومجرد خلاف أولويات، ثم قرأت في هذا لا اسمح لي. وهذه الفكرة ترى من خمس سنين يعني مش من عدنان إبراهيم ولا واضح على فكرة. وأقول لكم أنا رأيي يمكن الشباب نقاط ثانية ما أجيبها، بس أنا هذه مسألة اللي اسمها. زين. بس جزاكم الله لا لا لا لا خمس زيادة بس طبعاً. من قالوا بأن معاوية دعي الخلافة بعد التحكيم، والغالبية أو الإجماع أن لا، يوم موت علي كان الحسن مبايع للخلافة وعلي ومعاوية، الغالبية قالوا لما مات علي دعي نفس الخلافة، وإن كان البعض قالوا لا بعد التحكيم دعي نفس الخلافة. أولاً بالنسبة للقضية هبوط من الدنيا بشر طبيعي، ليش لا؟ وهذا يظهر جليا واضحا في توليد النبي، وهذا قلت انا في كتاب حكم التاريخ، قلت توليه اليزي قد يكون من باب انه يرى انه هو الاصلح، قد يكون باب حضور ديني. في حديث البخاري يا شيخ، الحديث البخاري قال نحن احق من هذا الامر منه ومن ولدي، هل يطلع لنا قرنا من مكان يا رب؟ حديث البخاري معاويه لما قال اي حق اذا انا وابنائي احق من هذا الامر، مو انا وابنائي يعني معنى قضية إيه شنو؟ ما قضية قد يكون لحظة قد يكون هناك ما قد يكون هناك حظ في الجيل هاي أعمار كله لم نطلع عليه إيه؟ لكن خلنا نقول في مؤشرات، هذه المؤشرات توحي بالنسبة لما قد يكون فيها حضور نفسه أعمار شيء يعني إيه؟ قضية إن معاوية يعني ما كان مع أحد من الصحابة أو كان مع جل الصحابة أو كثير من الصحابة، لا في صفين إيه في صفين ذكر ابن سيرين والحسن البصري ولم يحدث صفين عن كثير من الصحابه بل معنى اصحابه سواء مع علي او مع معاويه، صحيح مع علي اكثر ما اختلف في هذا، بس حتى اللي مع علي ترى مو عدد كبير جدا، اكثر الصحابه ترى اعتزلوا الفتنه لم يشاركين لا في صفين ولا في الجمل. زيد ان ابايعهم تركني على الشام مو صحيح الكلام هذا، الروايه الصحيحه موجوده زين اسناد صحيح ان معاويه قال لمسلم الخولاني قال جاء موسى قال أنت خير من عين؟ قال هو خير من موسى. قال فعلم ترجع عني؟ قال هل ترى أن عثمان قتل وظلمت؟ قال نعم. قال وليك يعطيني قتلة عثمان زين وسلم له الخلافة، ما اشترطني في الدنيا عن الشام معي؟ ما اشترطني اي هذا يدل انها ما قتلت عرفت؟ وانها قتلت قتلت قد تكون قتلة عثمان قضية هذه شيء يتعلق فيه امره الى الله سبحانه زين، لكن في النهاية لما رد المسلم اقتنع وذهب إلى علي قال سلمه قتلته، مو سلم لك الأمر، قال لا شأن لك الموضوع. نفس أمر يقول له مو شغلك أصلاً، ما أخذ عطاء معه قال مو شغلك، يتنحى زين مو هو اللي يطلب عليه مو اللي قتلته مو بهالطريقة زين، ما أعطى فرصة معي. القضية إن لم يقتل أحد من قتلة عثمان، نعم هذا يقوله أهل العلم إن قضية يعني ان الانسان ما يراه غير ما يسمعه. موسى عليه الصلاه والسلام ما قال الله رب انهم عبدوا العجل زين وصنعه لهم السامري، لم يلقي الالواح، فلما راه بعينه القى الالواح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخطر كالمعاينه، ولكن يقول اهل العلم معاويه كان يطالب عليا بقتله عثمان لما تولى هو الامر ان الامر ليس بسهوله، مو بسهوله خاصه ان قتله عثمان كما قلت لكم في البدايه مو معروفين، يعني ما في شخص بعينه يقول انا قتلت عثمان ولا واحد يجي يقول هذا قتل عثمان. نعم معروف رؤوس الفتنه، معروف اللي شاركوا نوعا ما زين، لكن من اللي دخل عليه من اللي اقتله مو معروف الى اليوم مو معروف زين، لكن يعرف الرؤوس، نعم يعرف الرؤوس لكن ما يعرف القاتل بعينه. فنبقى نرجع الى القضيه الاساسيه وهي ان معاويه لاحظ من لاحظ لكن ايضا لاحظ من الصحبه ولاحظ من الخير ولاحظ من الجهاد زين، ولا احد من الصلاه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظ له مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم أخته عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ننسى هذا كله ونبس حظ من الدنيا. الله سبحانه وتعالى وسط أهل بدر كما قلت منكم من يريد منكم من الآخر، خلنا نقول معاي يريد شيء من الدنيا ما يريد الآخرة كلش مو صحيح، أيضا يريد الآخرة. وابن عباس يقول إنه فقيه ليش، والحسن يتنازل لمعاوية إذا كان معاوية بهذا السوء ما يتنازل للحسن ولا يبعد بالحسين. 20 سنة معاوية حكم ما عمر تكلم عليه كلمة. الحسين قام لما بايع يزيد، وحتى ما قام ما خرج لكن رفض يبايع، وإنما خرج لما راسله أهل العراق. 20 سنة كل 20 سنة من أحسن السنوات عند الصحابة، 20 سنة حكم معاوية الأمور مستقرة والجهاد قائم على ساعد ما في شيء زين، والجهاد قائم والأمور مستقرة وهادية وسموا عام الجماعة. ومن سنة 40 أو 41 لما تنازل الحسن إلى سنة 60 يوم توفى معاوية الأمور ما في أحسن منها، مو مستقرة، معناته الحكم عادل. وخير أمرائكم الذين تحبونهم يحبونكم وتصلون عليهم وتصلون عليهم. أنت حاكيني بيزيد عن معاوية زين، يزيد سيء زين، لكن معاوية رضي الله عنه إذا جمعنا هذا جمعنا جهاده جمعنا يعني حكمه وجمعنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما نهم من هذه الأشياء على مسائل محددة. أنا معاك معاوية أخطأ في كذا قضية زين، لكن ما نهم نقول جميع حسنات. بس يعني أنا قصدي هذا ليش ما حتى في حكم التاريخ ليش ما في أهل السنة ما يطرحون هذا الطرف ما في كتب في السنة. أنا قلت ممكن حضم الدنيا. لا ولكن مثلا حتى شايف في قضية التحكيم. لو كان فعلا قتل في عثمان التحاكم أبو موسى في قتل في عثمان. لم يتحاكم في قتل في عثمان صح ولا لا؟ أبو موسى وعم. التحاكم كان وقت القتال. بس إيه صح ولا لا؟ يعني وإن صحت رواية لا تعمل الحكم حتى التحكيم على الحكم. الشيخ في جميع يعني. التحكيم على الشيخ ما أنت ورود حلوب. فبس أنا نطرح تاريخه بالصورة. ما بيرضى الشيخ. أوشكنا عنه يعني إن شاء الله. إن شاء الله خلاص هذي. لا. لا خلاص يوسف ما خلاص والله يا جماعة الموضوع مهم خلونا نقول عندنا كنا ما راح لبربيع شو يتحملون أنا تحملت مباشر بسافر وضغط على نفسي ما خلاص شوي المبحث اللي بعده اللي هو الدعاء لزياد بن أبي عن أبي عثمان قال لما ادعو لي زياد لقيت أبا بكر فقلت له ما هذا الذي صنعتم إني سمعت سعد بن وقاص يقول سمع خذ مناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام فقال أبو بكر وأنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد متفق عليه في البخاري ومسلم وقال ابن حجر في الفتح الذي يذكر يزيد بن سمية فلما كان في خلافة عمر سمع أبو سفيان بن حرب كلام زياد عن عمر وكان بليغا فأعجب فقال إني لا أعرف من وضعه في أمي ولو شئت لسميته لكن أخاف من عمر فلما ولي معاوية الخلافة كان زياد حجر الكلمات يقول فلما ولي معاوية الخلافة كان زياد على فارس من قبل علي فأراد مداراته فأطمعه في أن يلحقه بأبي سفيان فأصغى زياد إلى ذلك فجرت في ذلك خطوب إلى أن ادعاه معاوية وأمره على البصرة طيب وكان كثير من الصحابة والتابعين ينكرون ذلك على معاوية محتجين بحديث الولد للفراش إنه نفس الطريق وما أنكر قال وكان أبو بكر ممن أنكر ذلك وهجر زيادا لأن كان أخوه أمه هجر زيادا وحلف ألا يكلمه أبدا وقال ابن عبد الله في الاستيعاب وكان أبو بكر أخا لزياد أمه وأمه يعني أمه ما سمية فلما بلغ أبا بكر أن معاوية استلحقه ونذر رضي الله عنه في ذلك يعني قال يمين ألا يكلمه أبدا وقال هذا زنا أمه والتفى من أبيه طيب أي نعم قال والله ما علمت سمية رأت الحين أبو بكر قال والله ما علمت سمية رأت أبا سفيان قط وما صنع بأمي حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن يراها فإن حجبته فرحته وإن رآها فيا لها من مصيبة يعني هتكته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حرمة عظيمة هتك رسول الله حرمة عظيمة وحج زياد في زمن معاوية ودخل المدينة فأراد الدخول على أم حبيبة ثم ذكر قول أبي بكر فانصرف عن ذلك وقيل إن أم حبيبة وقيل قول الآخر إن أم حبيبة حجبته يعني ربيعة هذه الرواية واضحة في قضية اللي هو الدعاء لزياد ابن أبي ونصص واضحة ابن حجر ما حد يعني ظن يعني ما حد قال إنه والله مو الصحابة والتابعين انكر والحديث ورد إنه في لعنة كيف تدخل على والدك يعني تقول إن هذا أخوي وتتهمه بالزنا وأجت وراء يعني وأم حبيبة موضة أبو بكر وكذا قال يعني لو عرض عليك الدنيا وقال استحقت فيك سفيان وكذا كذا وما سمعنا قول أخوهم بربيعة أن هو اللي نسل نفسه مو معاوية زياد هو الذي استلحق والحديث صحيح مسلم خلينا نسمع الحديث صحيح مسلم نعم تمام زياد قال أنا ولد أبو سكر نعم تمام أبو بكر أخو الأمة فيا سيدنا منو اللي قال سمعت ما يقول سعيد انت ما سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث اللي هو من ادعى الى غير ابي فقد حرم الله قال وانا سمعته اللي ادعى انه هو اخو ابو سفيان زياد بن ابي اخو معاويه ما قال هذا قبل وهذا هو الراي الصحيح والذي حقق اظن الصلابي وغيره تمام في القضيه معاويه ما قال هذا اخوي لابوي معنى استلحقه يعني مو اخو بس دخل بينهم هذا استلحقه هذا ما سواه معاويه اللي سواه زياد بن ابي قال هذا انا تمام واحد فمعناته معناته ان زياد ما صار زين قول ابن حجر وقول قول ابن عبد البر هل في الروايات هي تحقيقها الحين راح يمتحن هذا وهذا في صحيح مسلم الذي استلحق هو من زياد وليس معاويه ابن حجر وروايه ان امه قالت انا هذا شلون اخوي وشلون تسهل هذا غير صحيح هذا ابن حجر وقاعد يتكلم الكلام مو ابن عبد البر اي ابن حجر يا جماعه لما الف كتابه تمام هل كل شيء حققه يا جماعه ترى هذا المساله ما يعني ما اظن انه لم يسبب التحقيق ما اظن حقق في المساله هذه ما شاء الله زين بوضع انا عندي الان في صحيح مسلم قال لما الدعية زياد بالتشكيل اللي هو الدعية زياد هكذا بصيغه المبني لما ادعى زياد هكذا في صحيح مسلم وصحيح ابن حبان وجاء في الديباج على مسلم السيوطي قال لما الدعية زياد بضم الدال مبني للمفعول ادعاه معاوية والحقه بأبي سفيان بعد أن كان يحرف بزياد بن أبيه لأن أمه ولدته على فراش عبيد الله الثقفي وهذه أول قضية غير فيها الحكم الشرعي في الإسلام خلاص كلام السيوطي يقول قال وضبطه بعضهم بفتح الدال بالبناء للفاعل أنا زين ولا بفاعل خلاص بربيع؟ أنا الحين قاعد أحمل مع الوالد ابن حجر ما حققها ابن عبد البر شيعي يسمونه صحيح مسلم ما شكله ليش إحنا قاعد نهد كل الروايات ونشوف إن واضحة الرواية الدعية مبني المفعول لأن بعدين إحنا بربيع يعني إذا في صحيح مسلم زين صحيح ابن حبان وغير الكتب يعني ذكر أكثر من كتاب ذكر إنه بالضم وأقوال العلماء كل هذا إحنا بس نبي نرده أساس يعني إنه ما مغلط معاوية لا لا هي عندي رواية بس ما أثر أنا قاعد أحاول أطلعها ما أدري وين هي في رواية من ذكرها إن وأثبت إن الذي ادعى تمام هو زياد وليس معاوية ربيع لا لا تحقيق السيوطي وابن حجر وابن عبد البر ربيع ما معقول إحنا يعني حتى نازل عن العلماء والله إني ما حقق إني شوية شيء زين الحافظ ربيع يعني أنا هذه القضية تحط لي قول ثاني آخر ضعيف ليش تروح له خلي قدامك واضح معاوية اللي فعل واضح إنه هو اللي سواها زين لا بس خلص ما يستقيم ما تسمح اللغة والله نعرف بس ما زيادة لما ما ما ما تصير نكمل حديث الحين ما تصير الدعية لما الدعية زيادة كم الفريق؟ إيه تقول لما ادعى زيادة ادعى إيش وين المفعول به؟ ما يبي المفعول قد يحدث المفعول لا ما لما ادعى لما ادعى زيادة ادعى نسبة ويبدأ واحد من المفعول وربيع هكذا لما ادعى زيادة لقيت أبا بكر ادعى شنو ادعى؟ ادعى انه هو وين هذا الكلام؟ يوسف في لغة العرب ما يستقيم؟ ما يخالف ربيع الحين بس حنكمل الحديث لما ادعى زيادة الصوت انت ادعى تقول ادعى زيادة معاوية شديد يصير صح؟ لا معاوية لا حطه انا والله لما بس هو مستر روايه لما على رايك ولا لم انا اقول لما الدعية زياد قضيته لقيت ابو بكر فقلت له ما هذا الذي صنعته اني سمعت سعد بن وقاص يقول سمع اذناي من رسول الله من ادعى ابو بكر لما ادعى زياد قال اقرا لما ادعى ما يخالف اقرا لما ادعى لما ادعى زياد لقيت ابو بكر طيب. لما ادعى ان انا اخو ابو سفيان تمام طيب ويا ولان ابو سفيان فعل لما ادعى زياد معاوية كذي يعني وإنما دعوه لأبي بكر لأنه هو أخو زياد قال شو قاعد تسوون أنت عبيد شو قاعد تسوون أو أنت أخوه من الماضي وكذا هذه واحدة زين كذلك الحديث اللي استدل به عليه من ادعى إن هو الذي ادعى وليس من الدعية قصدي من خلال هذا الحديث كمعنى الرضيع يا جماعة ما خلاص ليش أساسنا على يا جماعة الحين القول بالحجر والذئب خلينا نقول والشمون الاستيعاب زين والسلوط إحنا نقول محققنا بين إحنا إلا من نصف الرواية الدعاء. طيب من هو يقولك الدعية؟ هذا ثلاث نصر. خلنا الدعية. الدعية. يا شيخ ما يسألوا. لما الدعية زيادة لقيت أبو بكر فقلت له ما هذا صنعته ممكن يسمى تزعير القاص يقول سمع أبو جنائي من رسول الله من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فجنت عليه حرام. فقال أبو بكر أنا سمعت رسول الله. وشيخ حمان بالمحصلة بالنهاية أنت تقول لازم يعني لعنة بس إذا أنا ادعيت إذا أنا ادعوني وسكت أنا ما علي شيء كذا الكلام تدجوا عني وشبه أسأل والله أسأل طيب أول شيء يعني فاهد رواية واضحة جدا أنه أول شيء من ناحية لما ادعى أنت على أبي بكر ولا بكر على معاوية ما يدعى أنه هو الذي ادعى وليس معاوية. الأمر الثاني الحديث الذي دل به عليه قال من ادعى إلى غير أبي من هو ادعى إلى غير أبي وليس أحد دعاه إلى غير أبي. حسنا على التسليم أن الدعية وأن معاوية هو الذي دعا. قضية زياد ابن زينة باتفاق أهل العلم وهذا لا يضره شيئا مجبه لا تدري وزرته وزرة أمه زينة وكانت الجاهلية لم تكن زوجة لأحد ادعوا أن زوجة عبيد الله الثقفي لكن ليس صحيح وإنما هي ليس لها زوج يعني كانت صاحبة راية في الجاهلية وكان يأتيها أهل الجاهلية ويرى أن هذا الأمر يعني عندهم الشرك ما عندهم الزنا من باب أول فلم يكن له أب حتى يقال الولد للفراش ما كان لها فراش في ما كان لها زوج حتى يقال ولد للفراش ثم بعد ذلك على رواية الدعية الذي ادعى أنه بعد أن ولد زياد قال أبو سفيان هذا ابني وهذا يسمونه إيه هذا زنا الجاهلية وزنا الإسلام ماشي هذا يسمونه زنا الجاهلية وليس زنا الإسلام في الإسلام الولد للفراش والعهد الحجر في الجاهلية الأمور تختلف في الجاهلية هذه المرأة لم يكن لها زوج وأبو سفيان قال هذا مني هذا من ظهري هذا الولد زين فعند ذلك لما قال هذا من ظهري وأسر هذا خلينا نقول لمعاوية أو غيره طيب معاوية وذاك معاوية المسؤول إن صحت الرواية لما قيل لماذا ادعيتنا قال ما ادعيناه عن قلة يعني شنو احنا نستكثر بزيادة الأول زنا يعني معقولة أنا معاوية بن أبي سفيان أرطان بني أمية بني عبد مناف زين سادة قريش زين أروح حق واحد من الزنا أقول تعال أنت أخوي شنو يتقوى فيه أنا ولا واحد لما يدعي واحد هذا رأيي ترى أنه يتقوى فيه بهدى الأمور لا فقط إن واحد مثل معاوية ما يروح حق واحد مثل زياد يدعي زياد شو من زياد زين حتى يدعي معاوية يتكثر فيه ولا يتقوى فيه ولا شنو خاصة إن هذا الحكي في خلافته وقت لما كان خليفة وبدال زياد بيتصير زين حتى لكن قد حق عرفته بالله فأثبته بالله وأهل العنتر عندما أنكروا على معاوية هذه القضية الفقهاء قال قضية من هل يورث أو لا يورث مثل هذه القضية ولذلك يعني على فرض أنا شوف أنتم لا تلاحظون إن أكثر مسائل قاعد تجيبونها لكنها تحتمل سبحان الله يعني لا أحد منهم ما شاء الله يعني من طلب فعلا القطعية هذه تخليك تتخذ موقف من هذا الرجل رضي الله عنه زين وان كل مساله قاعد نتناقش فيها وفيها مجال اخضر قد تكون انت رايك ترى انه هو الاصح او انا راي صاحب الشباب هم يحكمون في النهايه لكن ما تبقى قضيه ان هذه القضيه اللي فيها اخ ورد والانسان يا جماعه الخير يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الامر امور مشتبهات ملتقى الشبهات الثورة الدين مؤول زين فتبقى هذه القضيه اولا نقول احتمال الروايه ادعى احتمال الدعي زين وان كان ظاهر اللفظ ادعى اقرب من الدعي الامر الثاني ان معاي حتى لو بيلحقها فيه شنو الفائده من هذا؟ الامر الثالث قد يكون هذا ايش؟ من زنا الجاهليه ونسب اليه بالجاهليه بحيث انه هو الذي اتاه وبعدين حملت بزياد بن ابي. الامر الرابع الامر الرابع ان زياد نفسه كان رجل صالح يعني كان من ولاه علي رضي الله عنه. ليه بس هذا؟ طيب الحمد لله نحفظ الحديث هذا من غير ابي وهو يعلمه فالجنه عليه. الحديث المبني الفاعل إن أعظم الفئة ثلاث من ادعى إلى غير أبي وهذا الحديث فيما عليه تشكيلة إن من ادعى إلى غير أبي وهو يعلمه في الجنة عليه الحرام حديث الأخر ثلاث من أعظم الفئة شو قلت خلنا نفسر الضبط من الدعية إلى غير أبيه هو يعلم. يعني أنا أقول حق واحد غير أبيه أبيه منه أبيه ذاك ولا أبيه أنا من الضمير يعود على أبيه يعود على من أقرب مذكور عدل معين أقرب مذكور من الدعية إلى غير أبيه زين الدعية يعني أنا الفاعل أنا لو جيت حق هذا كلام إلى غير أبيه إلى غير أبي أنا يعني يعود إلى أقرب مذكور أنا أو من ادعى إلى غير أبي زين أوضح أوضح زين وهو يعلمه يعلم هذا مو زين وإذا جاءت حديث أخرى تبين هذا من